حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا معين بن زكريا قال حدثنا وريد بن عبد الله قال عن أبي عن جده قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويثني قال سمع النبي عليه السلام رجلا يثني على رجل ويثني عليه فقال قطعت عنق أخيك لا شك انك اذا اثنيت عن لسان وحاضر والناس يثنون قطعت عنق او يعني انك اهلكته كانك قطعت راسه كانك اهلكته كانك انسان لانه ارتفع الشيطان يزود على الناس يحصل الجبل والعظمة على ما تنسى أنك أحسن أحسن عنوبة أو أنك أهلكت أي إنسان يجب أن تقول للمعامات تقول المتاحون أحفظوا لكم التراب المتاحون أحفظوا لكم التراب إذا كنت أحد يمدح أحفظوا التراب حتى لا تتلم تذكر التراب أحفظوا لكم المتاحون التراب رأيت ناس يمدحون ناس أو إذا رجل يمدح رجل أو رجل يمدح الجماعة مستمعين وهم ما هم قائمة أحسسوا وجوههم التراب أحسسوا وجوههم مستحيل التراب هذا كلام قال رأينا الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبان خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإياك فقد عنق صاحبك يقول مرارا إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك فحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا قال وإبن خالد ويلك قال البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا خالد قال عبد الرحمن بن أبي بكر قال النبي بكر عن نبيه أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي يثني على رجل عليه الصلاة والسلام يثني على رجل وهو جالس رجل يثني على رجل وهو جالس وقال ويحك أو قال ويحك فقاطع عنق أخيه يعني أهلكته بالمثل قدام الناس قاعدين الناس وقاعد تمسح فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه وفلان فيه تمسح بوجهه وقاعد الناس قاعدين تمسح أمام الناس يعني كأنك قاطع عنق الإنسان من الكبر والعظمة يرى نفسه عظيمة وأنه يتكبر وينفق على الناس ويتكبر يعني فكأنك قاطع عنق الإنسان فلا يكون لأحد يمدح أحد لكن الثناء على الإنسان بغيبه وغايب ثناء عليه بما هو فيه وبما يفعل قد يكون يجوز فإن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه الإنسان فأثنى عليه خيرا فقال وجبت ثم جاء إنسان آخر فأثنى عليه شرا فقال وجبت قالوا ما قالوا أثنيتم على هذا خيرا فأنتم قالوا الله في الأرض أنتم شهداء الله وادعى الله في الأرض فأثنيتم عليكم كل خيرا فأثنيتم على شرا فأثنيتم على شرا أنتم شهداء الله في الأرض معنى هذا الناس أثنوا على إنسان مارا سواء جنازة أو إنسان مار يمشي أو شيء من هذا أثنوا عليه خير فإنك تقول إن شاء الله أنه خير وإن كان شرا فهو شر ولا كان جديد على الشخص إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسبه كذا وكذا إن كان أحدكم مادحا فبتمدح إن شاء لا محالة أحسبه كذا أحسبه فلان كذا يعني أحسبه كذا تثني عليه بلفظة أحسبه كأنك أثنيت عليه ولا يزكي على الله ولا يزكي على الله أحد لا يزكي على الله أحد تثني عليه بشيء ما تثني عنده غير عند الله تعالى باب من أثنى على أخيه بما يعلم وقال سعد ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة من سالم بن نبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار ما ذكر قال أبو بكر يا رسول الله إن إزاري يسقط من أحد شنقيه قال إنك لست منهم من أثنى على أخيه بما يعلم أو من أثنى على أخيه بالخير وما يعلم يعلم عن الخير فأثنى عليه بالخير يقول وهو غايب ما هو حاضر يقول البخاري رحمه الله حتى حدثنا وقال سعد بن ابي قال ما سمعت ملوكا والله يقول لاحد يمشي على الارض. يقول سعد رضي الله عنه بن وقاص رضي الله عنه ما سمعت الرسول عليه الصلاه والسلام فاذا لاحد يمشي على وجه الارض من جنه الا عشره السلام فاذا له في جنه في وجهه وفي حق الصحابه الصحابه الصحابه صلاه السلام ومشاره تعالى لانه اجمع اثر الرسول عليه الصلاه والسلام ودل على قضايا اليهود ودل على مقاتلهم واخبر الرسول بما يحكمون وما يفعلون تاخر وصار عينا للرسول على اليهود فصار وعلى المنافقين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سعد بن ابي وقاص يقول له في جنه لكن ما يبي متواضع ما يبي يقتل نفسه الا سعد وعشره من يقول له في جنه وهم موجودين حاليا لكن الا عبد الرسول صار عين للرسول وعن الرسول على اليهود وعلى المنافقين فلهذا مسح اسمع عليه الرسول علنا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا موسى بن عقبة موسى بن عقبة قال عن سالم عن أبيه سالم عن أبيه رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذكر في الإزار ما ذكر قال أبو بكر يا رسول الله الإزار يسقط يقول ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال لا يجوز الشرع خيرا جر إزارة خيرا فهو في النار قال رسول الله إزاري قال عن طلب تمنع الخيلة ولا من جبن يعني أثنى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في حق أثنى على أجل المسلمين أن إزاره ما يسقط وأنه ليس من أهل الخيلة والجبن أثنى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن في حق المسلم نعم في حق. باب قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوله إنما بغيكم على أنفسكم وقوله ثم بغي عليه لينصرنه الله وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر ولرحم الله تذن الحميدي ولا تذن فيهم ولا تذن عائشة بن عروة ونبينا عائشة رضي الله عنها قالت وكذا النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يخيل لي أنه يأتي له ولا يأتي قالت عائشة وقال لي ذات يوم يا عائشة إن الله أبتاني في أذن استمتعت فيه أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي وقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي ما بال الرجل قال مطلوب يعني مسحورا قال من طبه قال لبيد بن العزم قال وفيما قال في جل قال في جب طلعة ذكر مسك ومشاقة تحت رعوبة في بئر ذروان أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه البئر التي يريدها كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين وكأنما نقاعة الحنة فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجه قال عائشة فقلت يا رسول الله فلا تعني فنشرت وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الله فكشفاني وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شرا قالت ولبيد بن أحسن رجل من بني زريق حليف لليهود. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل باب قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال إنما بغيكم على أنفسكم الذين يبغون نعمة الله على أنفسكم يكون على المسلمين مجرا بغيهم على أنفسكم وقال تعالى ثم بغي عليه لينصرنه بغي عليه أخذ حقه ثم بغي عليه مرة ثانية فإن الله سينصره وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر ترك الشر الإنسان على مسلم خاص أو على قبيلة أو على مجموعة لا تجوز على الناس سواء أو كافر لأن إثارة الشر مذموم إثارة الشر عاقبة وقيمة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وكذا النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يخيل إليه يقول عائشة وكذا النبي عليه الصلاة والسلام مدة يخيل إليها أنه يأتي مثلها ولم يأتها ليس لأنه مشهور فحاله يزيد بن الحكم اليهودي أو قال ابن عبد الشاهد أنه مجنون يتصور أنه يأتي مثله ما يأتيه. فجاء يوم من الأيام فجاءه رجل جلس عند رأسه ورجل جلس عند رجليه. فقال ما بال الرجل؟ قال مصبوب يعني مسحور. قال ومن طبه؟ قال لبيت ابن الأعمق. ولما لما طبه؟ قال بيجي طلع الذكر كافور كافور حتى الذكر يطلع الطلع اللي يطلع من النخلة الطلع هذا هذا بعد أحد الطلع للصلاة بعد كافور أصبح النخلة ولأخذه وشده ونحطه إشارة من تحت يطول ومش من المسل يمسكه ثم سحر حطه تحت رغوة رغوة ماء حتى العبة هذه الصغيرة حتى شهر الجمعة بالزيء الجربان تحت الرغوة على جعل ما يبقى ما تتعلم للجفاحة فالتاج قال جاءه الجيد وبالزائر وهو جرسك فقال تعرف يا عائشة أن الله قد أبداني بما استفتيته جاءني ملكين فقال أحدهما هو مبسوط قبله الذي من العبة في بئر جميل وتبقي طلعة ذكر ومشك من مجازة والحين حقه معه من السحر وجعله في رغوة في بئر دروان فذهب عليه الصلاة والسلام مع جماعة من الصحابة من الليل ورمضان فجعلها في مبسوطة الحمد لله وفي نقلها كأنه رجوز الشياطين طلعها كأنه رجوز الشياطين والبئر مكروهة والسحر موجود تحت رغوة ونعمة الماء من مائها لكنه ما تعرض عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة ليه ما خدت رسوله؟ قال لا أريد أن يجير على الناس هذا الشاهد لا أريد أن يجير على الناس يعني لو أخرجه السحر فتراها الناس يتكلموا فيه هذا صار كل يتكلم المنافقين يتكلمون صار يتكلمون يقول لا أريد أن يجير على الناس كبرا فتنعوا حكيم فتنعوا حكيم من كلمه وجبنت البيت وتفتحت مخلوقا باب ما ينهى عن التعاسد والتدابر قوله تعالى ومن شر حاسد اذا حسد. قال رحمه الله حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر انما من منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءكم الظن فان الظن اكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تيسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا. كون الاعتقاد ان الله في سائر الادب هذه المجتمعها كلها من الادب ان تبغض المسلمين ان يتحلوا بها المسلم حل بها المسلمين المجتمع يتحلوا بها تقول الاعتقاد حسبنا. باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر. باب ما ينهى عن التحاسد التحاسد والتدابر والتباغض والتحاسد والتشاحن كل هذا فيه ينعكس بين المسلمين وبين المسلمين وبين المسلمين وبين المسلمين وبين فرد المسلمين فيه التشاحن والتدابر والتباغض بين المسلمين كافة وبين الأفراد كخاصة. يقول البخاري حدثنا قوله تعالى ومن شر حاسد قوله تعالى تفسير قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد يحسد الغرب والإخراف يحمده يلي دخل قال حدثنا بكر بن محمد حدثنا بكر بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عبد الله بن مبارك قال حدثنا معمر معمر قال عن عمار بن نبي عن عمار بن نبي قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والظن فإن الظن إياكم والظن فإن الظن أكثر الحديث لا تظن في أخي الشر تظن في هذا الشر تظن في هذا الشر تظن في هذا الشر بين الناس ظنك هذا يمسح الشر بين الناس الظن أكذب الحديث الظن أكذب الحديث ما تظن في هذا تظن أنه فعل كذا وهذا فعل كذا هذا لا شك أنه جرى الشر ولا تضيع الشر على المسلمين وظنك يا إنسان وظني لا تضيع ولا تحقق عنه ولا تخاف ظن ظن تحدث هذا يوجد الشيطان الشيطان يجب الظن بالناس يوجد الظن بقلوب الناس لكنك تكتب الشيطان في عن الشيطان ولا تحدثوا ولا تجد ولا تحدثوا تحدثوا تكتبوا قلوا بعضهم من بعض وإن تحدثوا وأن التحدث التكتب والتكتب التكتب السؤال لا تحدثوا ولا تجدوا تجدوا السؤال عن فلان فلان أين هو الإسلام يعمل القدر والتمثيل والتحدث والتفكير عن الرجل والشوارع من البلاد كان ضايع أو في المعارض تحدث الشيء والتجد في المعارض ولا تحاسبوا ولا تحاسبوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تحاسبوا ولا تدابروا ولا تدابروا فإذا ظهرت رأى وضيحت شوك ما ظهرت يعني تعدونه وتبقيه ظهرت ولا تتكلم عليه ولا تباغضوا وكونوا عباد الله ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا وكونوا أخر مسلم لا يغلبوا ولا يغلبوا ولا يغلبوا قال رحمه الله تذنى أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال تذني أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان أبو اليمان قال حدثنا سعيد قال حدثنا الزهري قال أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تدابروا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنجسوا دخول عباد الله ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ثلاثة أيام ثلاثة أيام خلاص هذا الثلاثة لا يحل لك أن تهجر أخاه تجعس عليه أشد عليه أو غالب صحيح عليك الإنسان لا تهجره فوق ثلاثة أيام بعد ثلاثة أيام من ثلاثة لازم بعد الثلاثة تتكلم عليه أو يتكلم عليه باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا ولا تدابروا كونوا عباد الله إخوانا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا. باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا حتى تسلمون إلى آخر الآية. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك قال حدثنا الزناد عن الأعرج الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث الظن أكذب الحديث الحديث يكذب كله كذب ولكن أكذبه وجر كذب الظن بحمد الله وأنت أخيك شر يمكن وجود عليه الشر الإنسان على كل حرام ولا تحسسوا ولا تجسسوا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يحقره ولا التقوى ها هنا التقوى ها هنا وأشار إلى قلبه التقوى المسلم أن يتقي هو هنا ما هو خوف التقوى التقوى التقوى فهما يجوز من الظن قال رحمه الله تذنى سعيد بن عفيه قال تذنى الليث عن قيلنا بن شهاب عن عروان عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا قال الليث كانا رجلين من المنافقين. يقول البخاري رحمه الله ما يجوز من الظن ما يجوز من الظن حدثنا سعيد بن عبيد سعيد بن عبيد قال حدثنا ابي عبيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اظن فلانا وفلانا يعرفان بدينهما يقول الرسول عليه الصلاه والسلام ما اظن فلانا وفلانا يعرفان بديننا شيئا ذكر له رجلين فقال ما أظن هذين الرجلين يعرفان من ديننا شيئا يعني بعض الظن صدق على ظن يصير قد يكون صدق مثل هذا أو فلان وفلان ما يعرف أن من الدين شيء ولا يعرف أن من العلم شيء يشوف هذا إذا صار فيه مع هذا اللي تحكمه الإنسان كيف ما هو ظن قال الليل كان رجلين من المنافقين الليل بن سعد يقول كان رجلين من المنافقين الذي سبهم الرسول عليه الصلاة والسلام لكن يتذكر الرسول دائما يشوف الإنسان أو يقول فلان فيه وفيه ولكنه مطلع يطلعه الله على غير هذا الرجل. قال رحمه الله تذن يحيى بن بكير ولا تذن الليل بهذا قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوم وقال عائشة قابلنا فلانا وفلانا يعرفان ديننا الذي نحن عليه. قال البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بهذا السند ان الرسول دخل على عائشة عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة ما اظن ان فلان وفلان يعرفان ديننا شيئا يعني الناس يتكلمون فيه ويثنون عليه لكن قال لعائشة نفى أن يتكلم الناس أنه ليس من أهل هذا الكلام وليس من أهل التقوى ولا من الإيمان فلا لا أظن أن هذين الرجلين يعرفان ديننا شيئا. باب ستر المؤمن على نفسه. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن أخي بن شهاب عن ابن شهاب سالم بن عبد الله قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بعد يستره ربه ويصبح يسير ستر الله عنه. قال البخاري رحمه الله باب ستر المؤمن على نفسه. ستر المؤمن على نفسه يعني وجود ستر المؤمن على نفسه إذا تعبت وجد وجوبا عليك أن تستر على نفسك وإنسان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي بن شهاب ابن أخي بن شهاب بن محمد بن حبيب قال حدثنا ابن شهاب الزهري شهاب الزهري قال عن سالم بن عبد الله عن سالم عن أبي عبد الله عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمتي معافى إلى المجاهدين. يقول عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى كل أمة معافين عافيهم الله تعالى وتقدس وما أحسن العافية للرجل ما أحسن العافية للرجل عزيز الله الإنسان كل المجاهر المجاهرين دول ما كشفوا عن الصوم المجاهرين كشفوا عن الصوم الله يذكر الإنسان كل تبسك أكتب عن الناس من الله يقول إيش المجاهرين كل أمة معافى كل المجاهرين على وجوههم في المعاصي أو وجوه يجاهرون في الجسم أو يجاهرون في اللعن السجن أو يجاهرون في الرباط أو يجاهرون هؤلاء من الله يجوه معافين كل أمة معافى كل المجاهرين ورد حكاية المسلم يقول من النبي عليه الصلاة والسلام قال من المسلم مستاقي من رب العالمين يوم القيامة فيقول لي كتبتك في الدنيا وذوب حسنك يا عبدي كتبتك في الدنيا وذوب حسنك في الآخرة رقيب رقيب رجل رحيم ودود كتبتك في الدنيا يا عبدي وذوب حسنك يعني له معاصي له ذنوب له جنات لكن ربك قال كتبتك يا عبدي في الدنيا فأنا أحسنك قد وكرم ومنة وحنان ورحمة بعبيدة تفعل عبادة وضعوا بعد ذلك. قال إن من المجانة يعمل الرجل بالليل عملا ثم يجانا ولا مجاهرة يقول من المجانة لا يعمل الرجل بالليل يذكره الله تعالى وتقدس ويسكت بهذا التكلم وقد ذكره الله يعمل جسد يعمل معاصي يعمل أشياء في الليل ذكره الله نحن فيها ولكن نصبح كل الغلام بعد كذا وينسان هذا موجود الآن يقول نعوذ بالله يعمل الزكر يعمل المعاصي يعمل كل يضحك بعض البعض والله فعلت كذا وكذا والله عملت كذا وكذا يحكي يمسك نفسه نعوذ بالله أما بجنة أو بواب أو بجنة أو بسرقة أو بجنة خمر يحكي نفسه فذكره الله فذكره الله ولكن يحكي نفسه عند الحج نعوذ بالله. قال رحمه الله تزنى مسدد ولا تزنى أبو عوانا قتادة صفوان بن مخرج أن رجلا سأل ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم، يقول عملت كذا وكذا فيقول نعم، فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا فنغفرها لك اليوم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا قتادة قال صفوان بن مخرج قال أنه سأل أن رجلا سأل ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنه يقول في النبي عليه الصلاة والسلام يقول في النجوى قال إن سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بالرجل فيناديه ربه تعالى وتقدس يا عبدي أنت فعلت كذا وكذا نعم، يا عبدي أنت فعلت كذا وكذا نعم يا ربي، يا عبدي أنت فعلت كذا وكذا نعم يا ربي، يقول أنا كثرت عليك في الدنيا واليوم الكبرى عليك في الآخرة. انظر المن والكرم والجود والعطف والحنان على عباده تعالى وتقدس يشكرك يا رب. خالد الغيبي من حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضاعف ولو أقسم على الله لبره، ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواد مستكبر. قال محمد بن عيسى حدثنا شيء قال أخبرنا حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك قال كانت لمة من إماء أهل المدينة تتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنطلق به حيث شاءت. يقول البخاري رحمه الله باب الكبر نعم بالله. قال حدثنا قال مجاهد ثاني عزه مكبر قال مجاهد ثاني عزه عزه رقبته ثاني رقبته كذا تمشي والثاني كذا كذا والثاني كذا كذا ينظر في حقه هنا تنظر تكبر يفرح نفسه عند الناس كانه ما هو بني ادم يعني اخطر منه بابا لو نفسه تقول ويزيكوا بعد مسيح الجنة من هذا رب العالمين. إن آدم من عمد الله إن آدم شر كل شر عظيم لنفسه هو أحسن من الجبابة. يقول حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا معبد بن خالد قال حدثنا حارثة بن وهب الخزاعي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل الجنة. حارثة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأهل الجنة كل عفيف متحمس كل ضعيف متضعف كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبر حسنا. ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواد جواب مستكبر العتل الخطير الجواب المكير المستكبر على المعروف العتل الخطير خطير من شعار الخطير الجواب المكير مكين وبخير كثير هذا يزرق مثل الحجاج بن يوسف خطير ومكير ومع هذا مستكبر يمكن هو خطير ومكير كان إذا صار طويل خجاج أو صار مثلا أنسل لكن هذا نعبد العتل جواب مستكبر كل عتل جواب مستكبر هذا أبغض الناس على الله. وقال محمد بن عيسى حدثنا حسين وقال محمد بن عيسى حدثنا حسين بن بشير قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك قال كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنطلق به حيث شاءت. يصف تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام طريقة قلبه يقول إن أمة من إماء المدينة تمسك بيد الرسول عليه الصلاة والسلام تروح عند تحت الجدر تقعد تكلم ساعتين لما تترك السلامة هي وتترك يده عليه الصلاة والسلام. هذا أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام من أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام تتبه الأمة المملوكة وتسألوا عن أشيائها عن حاجاتها حتى تجد حاجتها قواد وتستمع لها لأي مكان تروح. باب الهجرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن نزوري قال حدثني عفو بن مالك بن الطفيل هو ابن الحارث وهو ابن اخي عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم لامها ان عائشه رضي الله عنها حدثت ان زوجها عن الزبير قال في بين وطائن فاتت عائشه والله لتنتهي ان عائشه او لا اجرن عليها قالت اهو قال هذا قالوا نعم قالت ولله علي نذر ان لا اكلمن الزبير ابدا فاستجبع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة وقالت لا والله لا أشفع فيها أبدا ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسلمون مخرمة عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يقوت وهما من بني زورة وقال لهما أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنظر قديعتي. فأقبل بهما المسلمون عبد الرحمن مشتملين بأرجيتهما تستأذن على عائشة فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته ندخل. قالت عائشة ادخلوا. قالوا كلنا. قالت نعم ادخلوا كلكم ولا تعلوا أن معه ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فتنك عائشة وطفق يناشدها يبكي وطفق المسر وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمت وقبلت منه ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمنا من الهجرة فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج فبكت تذكرهما وتبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد. فلم يزالا بها حتى غلبت من الزبير وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها وخمارها. قال البخاري رحمه الله باب الهجرة. باب الهجرة. الهجران فوق ثلاث لا يجوز. هجر المسلم للمسلم فوق ثلاث لا يجوز حرام هذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري. عن الزهري عن عوف بن مالك. عن عوف بن مالك وهو ابن أخي عائشة. وهو ابن أخي عائشة لأمها. عوف بن مالك ابن أخي عائشة لأمها. قال أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تعطي تخرج من أخيها ابن أمها هذا تأتيه من أمواج يتكتب على أولاي يتكتب على أولاي يتكتب على أولاي. فالجبير كان هراء كثرة ما تنزب من الأموال قال والله يمكن أننا نحجر على عائشة. ليش ينبغ كذلك الولي؟ ينبغي أن نحجر على عائشة يعني أنه ولي الأمر يحجر عليها عبد الله بن الزبير. فقيل لها ابن الزبير قالت أهكذا قال؟ قال كذا؟ قالوا نعم. قالت لله علي نذر أن أكذب. فحول لله نذر علي أن أكذب. فقال الهجران وقال الهجران وقال الهجران ابن الزبير ما يحجر عائشة ما تستطيع ما يستطيع. قال أدري كيف يفعل. الشاهد أنه لما طال الهجران على ابن الزبير ندم ندم ثم أنبع الندم. تابع عبد الرحمن بن الأسود وجاب المزور بن المخرم وهما من بني زهرة. من بني زهرة وهو من أكابر قريش ذلك اليوم لأنه مكان عند عائشة وغير عائشة من أكابر قريش. وجاء بهما وقال وشكركم الله إلا دخلتم بيني وبين عائشة وأصلحتم بيني وبينها. فحار الهجران ولا أكثر أهجر عائشة أنا ما أكثر قد أتعجبني. صار الهجر وأنا أريد أصلحها وأرضيها لكنها نذرت أن تكلمني ولا يمكن أدخل عليها وحدي أنا فاصفحني وتزيد النذر نذر. لكن عليكما أنا أريد أن تشفعاني بها فادخلان عليها وأنا أدخل عليها الحجاب. تأتلاني عليها أنتما وأنا أدخل عليها الحجاب. قال نعم. فجاء ابن الزبير يغطيه بشركة بينهم بين الاثنين لا يمكن. فابتأذنوا على عائشة تعرف أصواته قالوا فلان من فلان فلان من فلان أنا أدخل أم المؤمنين. قالت نعم أدخل. قالوا كلنا يعني معنى شخص. وقالوا كلنا يعني إذا كان اثنين ما يقولون كلنا لكن معهم تحت فريق يدخلونه. فهل تأذن ولا ما تأذن؟ قالت كلكم ما تريد معهم عبد الله بن الزبير ولا معهم ثالث فادخلوا كلكم. ولكن الشعر استنكرت الكلمة هذه ندخل كلنا ما معنى كل ما يمكن كيف يكون كلنا من معكم؟ قالت تفهمت. لكن عليها في الساعة فالحالة تبعون يتكلمون يتكلمون عليها ويتكلم عليها. دخلوا عليها الغرفة باب الغرفة. لما دخلوا باب الغرفة دخل عليها في الزبير الحجاب ووقع عليها يبكي ويسلم عليها. يبكي يحب رأسها يبكي يحب رأسها يبكي يحب رأسها. قال فقالوا يكلمك الله يكلمك الله إلا كلمتين يكلمك الله إلا كلمتين فإن الأجرات اثنين تعلمين ما قال الرسول أنه أكثر من ذلك لا يجوز فلا تفعل. هذا قالت إنه فعل وفعل وفعل وأنا نذرت من المسجد والنذر تعلمون المسجد لا يمكن أن أنذر وقع نذر لا يمكن هذا سجد النذر تعلمون هم أنذر. قالوا بلى لكن عزم الزبير الذي نخطفي ولا يجب تفحته لا يمكن للفعيل ويأرض يأم المؤمنين يأم المؤمنين حتى لا نذر ورضي تسلم أشوف فهو أحسب أحياب 40 رقبة أحسب النذر ومع هذا كلما ذكرت هذا النذر فحسب تبكي حتى خمارها تقول خمارها من السمون لأنها نذرت والنذر انقطع انقطع النذر لكن اعتقد 40 رقبة فهذا ترى أنها ما أوفت النذر. قال رحمه الله تذنى رواني يوسف قال أخبرنا مالك بن شهاب أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يأجر أخاه فوق ثلاث ليال. يقول المصطفى رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ما يكون المسلم يغضب المسلم على شان فساد من الفلوس ولا مال ولا حادثة ولا أمور تابئة يجبر أخوك المسلم فتأجره لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. التناجش يوقعك على بيع المسلم تكون سلعة وأنت لا تريدها أكون تكونها يريدها تكون تكونها أنت أبيها عليك هذا التناجي لا تناجي ولا تدابر كان تبرك ثاني تبركي تبرك ولك تبرك من التباغض والتقاطع ولا تقاطع كونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يبذله ولا يبذله يكون عباد الله إخوانا. ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث أيام. ثلاث أيام بعد خلاص أجلت ثلاث أيام ما تكلمه ولا يكلم تمر عليه ما تكلم عليه ولا يكلم عليه فوق الثلاث حرام أن يحل أخاه المسلم. لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال رحمه الله تذنى عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيحرد هذا ويحرد هذا وغيرهما الذي يبدأ بالسلام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب قال عن عطاء بن يزيد الليثي رضي الله عنه قال ابو تابعي قال حدثنا ابو ايوب الانصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يهجر رجل ان يهجر اخاه فوق ثلاث. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يهجر الرجل من يشرك اخاه المسلم فوق ثلاث. فوق ثلاث خلاص هجرت ثلاث فلتقي هذا فلا يسلم يلتقي هذا فسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام خير الاثنين الذي يبدأ بالسلام. أجبت ثلاث أيام وبعد ثلاث أيام مريت عليه سلام عليكم عاد رد كل ما رد كيف أنا أجبت سلام عليكم رد كل ما رد كبت ملائكة. فما يجوز من الهجران لمن عسى وقال تعبني ندخل لكم